الحمد لله حق حمده، أحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الحديث متواصلا عن تلكم الوقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف في هذه الخطبة مع قصة نزول الوحي. روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق وهو بغار حراء، والحق المقصود به هنا جبريل عليه السلام. قال له: قرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال له المرة الثانية: اقرأ. فأخذه مرة أخرى وفعل به ما فعل به في الأولى، وهكذا الثالثة. وفي كل الأحوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات من أو هي أول ما نزل من القرآن. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها الله خير ما وجزاها الله عن المسلمين وعن الإسلام خيرا، قال لها: زملوني زملوني. ثم لما ذهب عنه الروع أي الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف أو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلمات ما أعذبها وما أحلاها وما أجمعها من الطاهرة الطيبة النقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها الله عن المسلمين والإسلام خيرا. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وحكت له القصة، فقال في آخر كلامه: هذا الناموس الذي نزل على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث أن توفي ورقة رحمه الله تعالى، لأن الصحيح من أقوال العلم أنه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة، إني رأيت له جنة أو جنتين. قال ثم فتر الوحي، ثم فتر الوحي. هذه أيها الإخوان وأيها الأخوات هي قصة نزول الوحي، وسنقف وقفتين، وسنقف وقفتين، كل وقفة منهما فيها رسالة، فيها رسالة. الوقفة الأولى فيها رسالة إلى هذه الأمة المحمدية، الوقفة الأولى تتضمن رسالة إلى أمة هذا النبي الكريم، إلى أمة الإجابة. والوقفة الثانية هي رسالة إلى نوع معين، إلى نوع معين، وهو نوع النساء، وهو نوع النساء. وما أكثر الفوائد المنتقات والمستخلصة من هذا الحديث. إذن الوقفة الأولى مع الرسالة إلى الأمة المحمدية، وهي تتمثل في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. أول ما يلفت الانتباه وهو الأمر بالقراءة، الأمر بالقراءة. إذن أول ما نزل وأول كلمة هي الأمر من الله جل جلاله لنا جميعا بالقراءة. وهذا يبين معاشر المسلمين أن القراءة أساس لنجاح هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة، القراءة أساس لنجاح هذه الأمة في دنياها وفي أخراها. والقراءات تتعدد، ولكن أجلها وأعظمها القراءة التي تقربك من خالقك، التي تعرفك بربك، التي تعرفك بواجبك، التي تعرفك بمسؤوليتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن فهذه الآية أبانت عن شيء مهم، وهو الغاية من القراءة، الغاية من القراءة. لما؟ أن تعرف ربك جل جلاله، أن تعرف خالقك، أن تعرف المتفضل عليك بالنعم الكثيرة والآلاء الجسيمة. طيب، إذا كانت القراءة بهذا المستوى وغايتها معرفة الله جل جلاله، فما الوسيلة؟ الوسيلة قد ذكرت في الآية، في هذه الآيات الخمس. عندنا وسيلتان، وسيلة معنوية وهي أساسية، ووسيلة حسية. إنسان بغى يتعلم، بغى يقرأ، بغى يعرف الله تبارك وتعالى، باش جوج الحوايج. أولها أن تستعين بالله جل جلاله، وأن تلتصق به قلبا وقالبا، تعرف الله تبارك وتعالى وتلتصق به وتستعن به، فهذه وسيلة معنوية. وعندنا وسيلة أخرى، وسيلة حسية، اللي هي آش؟ مباشرة الأسباب، تتنض مع الصباح، تتجيب، تتكتب، تتمحي اللحى، تتعود تحفظ، هذه وسيلة معنوية. لكن بينهما تفاضل، فإن المعنوية هي أجل وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كون الإنسان يحظى بالعلم الشرعي، يكون آش عنده واحد شوية العلم الشرعي، هذا محض تفضل من الله تبارك وتعالى: من يرد الله به خيرا. والوسيلة الثانية هي آش؟ مباشرة الأسباب، وهي دونها في المرتبة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قدمها في الذكر، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ أيها المسلم مستعينا بالله جل جلاله، مستعينا بالله جل جلاله على ذلك. فالباء كما ذكر أهل العلم لها معاني هنا، ومن أوضحها وأبينها أنها للاستعانة والإلصاق، الوسيلة الثانية ذكرت في آخر الآيات، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. كذلك مما يؤخذ من هذه الآية أن من أجل ما يكرم به العبد، بل هو من رحمة الله تبارك وتعالى على العبد، أن يجعله من أهل القراءة، أن يجعله من أهل العلم الشرعي، لأنه قال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. إذن فعلاقة القراءة بهذه الصفة وهي الأكرم واضحة، أن القراءة، أن القراءة التي تحظى بها أيها العبد إنما هي محض إكرام من الله جل جلاله عليك، بل هي من الرحمات العظيمات التي تحل على العبد سواء كان ذكرا أو أنثى. قال الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: الرحمن علم القرآن. لماذا انتقي اسم الرحمن هنا؟ للدلالة على أن هذا العلم الذي تحظى به هو رحمة من الله جل جلاله بك أيها العبد. فهل بعد هذا الخير وبعد هذا الفضل يبغي الإنسان سبيلا غير هذا السبيل؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، لو عقلنا مثل هذه الأمور لسخرنا أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا وكل ذوينا إلى تعلم العلم الشرعي، ولما رأينا هذا الزهد وهذا الإعراض عن الكتاب وعن السنة. الرحمن، اقرأ وربك الأكرم. أشبه الإنسان بكثر من هذا الفضل، بكثر من هذا الشرف. هل الإنسان له بغية وله هدف غير إكرام الله جل جلاله له وغير رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذه متمثلة في القرآن وفي السنة، متمثلة في القراءة الشرعية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قد يحظى الإنسان بالعلم، وقد يحوز الفخر، وقد يحوز الدرجات العلا، لكن دائما لا تنسى أصلك، لا تنسى أن تتواضع لله رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سبب إدراج هذه الآية هنا هو تذكيرك بأصلك أيها العبد، وملازمة التواضع في جميع أحوالك وفي جميع أطوارك. فمهما بلغت من العلم فينبغي أن يكون هذا العلم مدعاة إلى تواضعك، لا إلى ترفعك على العباد، بل على الله جل جلاله. وما أكثر المتمردين الذين يتمردون عن الله جل جلاله ويخرجون عن هذا الإطار وينسون حقيقة أصلهم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثالثة متمثلة في موقف خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أكرر هذه الكلمة، أكررها عدد الأنفاس، وأنا أعي ما أقول، وأعي حقيقة أن ما نحظى وما نحن فيه من الخير سببه رب العالمين أولاً، ثم هذه المرأة الطيبة النقية الطاهرة حصيفة العقل راجحة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يرجف فؤاده، يقول زملوني زملوني، اغطوني اغطوني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خاف، خشي على نفسه أن يكون هذا صرع أو شيطان أو إلى غير ذلك. فجاء إلى خديجة، جاء إلى خديجة رمز الطهارة والعفة. أين وجد خديجة؟ وجدها في بيتها، فهي رمز للمرأة التي تلازم بيتها، بيتها تعتني بزوجها وبأولادها، محتسبة لله تبارك وتعالى، متعبدة بذلك. نحن لا نمانع في أن تعمل المرأة بضوابط شرعية، لكن لا نرضى ما يشيعه المرجفون وما يقوله المنافقون، وهو أن المرأة متى لزمت بيتها فإن المجتمع يكون أشل. قال لك المرأة من تقعد في بيتها تتكون عالة، تتكوناش عالة، وتيكون المجتمع غادي بحال شي واحد فيه شلل نصفي، واحد مقد واحد اش هو واحد ما مقد. هذه كلمة غير صحيحة، أراد بها أعداء الإسلام ما أرادوا، بل نقول بأن وظيفة المرأة ورسالتها أكبر مما يتصوره أعداء الإسلام. فوجود المرأة في بيتها هو رمز للدفء والحنان والعطف والتكافل وما إلى ذلك من المعاني اللطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، الآن في موقف لا يحسد عليه، موقف فزع خوف، فيأتي إلى المرأة التي هي رمز السكن ورمز الدفء فتعطيه كلمات تزيل ما به. ولذلك قال الحق جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. يقول أهل العلم بأن هذه المادة الياسين كاف نون تدل على قلة الحركة، تدل على قلة الحركة وعلى الدعة والطمأنينة، ولذلك أي كلمة وجدت فيها سين كاف نون تدل على ذلك. المسكين لماذا سمي مسكينا؟ لقلة حركته. السكين سمي سكينا لأنه يحد أو يجعل حدا لحركة الذبيحة. المسكن يسكن فيه الإنسان تقل حركته، وكذلك المرأة فهي سكن للرجل، فالرجل لا يستطيع بمفرده أن يتذوق طعم الحياة ولا أن يعرف لها لذة بغير زوجة يكون رمزها وشعارها ملازمة بيتها. لتسكنوا، فالسكون فرع عن الحركة، إذن الرجل يتحرك يكدح يعمل فهو رمز الشقاء، كما قال الحق جل وعلا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت. إذن فالرجل يكدح تيضل النهار كله وتتحرك تتلقى مع هذا تتغوت مع هذا تتصدع مع هذا، إذن حينما يأوي إلى بيته ما الذي يحتاجه؟ يحتاج إلى سكن. أين السكن؟ أين السكن الآن؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب عناية الله جل جلاله به أن هيأ له أكمل الظروف وأتمها، أكمل الظروف وأتمها، فكانت خديجة رضي الله تعالى عنها رمز للسكون أو للسكينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن قلت قال الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأعظم ما امتن الله تبارك وتعالى به على الرجال نعمة النساء، نعمة النساء. إذن فالمرأة سكن للرجل. قال الحق جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلا غنى للرجل عن المرأة التي تقر في بيتها، إذ هي منبع الحنان والعطف والطمأنينة والراحة والسكينة وما إلى ذلك، ليسكن إليها. بل الرجل لا يستطيع أن يستغني عن هذا النوع من النساء طرفة عين. قال الحق جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل يستطيع أحدنا أن يستغني عن لباسه سواء كان الجو حرا أو صيفا؟ سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، أي تقيكم الحر والبرد. فلا أحد يستطيع أن يستغني عن لباسه. كما أن هذه الآية تدل على أن الرجل والمرأة شيئا واحدا، مهما ادعاه المغرضون ومهما قال به المرجفون، فهم شيء واحد ممتزج لا يمكن أن نفصل بينهما. إذن وجود خديجة وكلامها هذا أخذنا منه فائدة أن المرأة سكن لزوجها، وأن وجودها في بيتها تؤدي به وظيفة عالية سامية. وهذا من باب التكامل، من باب الاختلاف في النوع لأجل أن يتكامل البعض مع البعض. أرأيتم أن أحدنا الآن لو قال: يمكن أن نفرق بين الليل والنهار؟ نقول: لا، لا يمكن. الكل له مزيته والكل له خصائصه. فكذلك الرجل مع المرأة، الله تبارك وتعالى قد أعطى كل شيء حقه. فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكل واحد وظيفته، فلا تعارض بين الليل والنهار كما لا تعارض بين جنس الرجال وجنس المرأة. الأمر الثاني أن خديجة رضي الله تعالى عنها رمز من رموز الطهر والنقاء. وما أحوج نساءنا إلى أن يقتدين بأم المؤمنين وسيدة نساء العالمين خديجة رضي الله تعالى عنها. أتدرون ما كان اسم خديجة رضي الله تعالى عنها في الجاهلية، أو ما كان لقبها؟ كانت تلقب بالطاهرة، كانت تلقب بالطاهرة، وكانت محل كان الكل يرغب في أن يحظى بالزواج منها. وكم ردت من واحد كما ذكر أهل السير، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هي السباقة. إذن فالطهر معنى من المعاني السامية. الطهر يحبه الله، الطهر يحبه الشرع. وينبغي على أخواتنا ونساء المؤمنين ألا ينسقن وراء الأراجيف، وراء الأراجيف. أنهاش المرأة تكون شوية مثلا ما بات لها هادي ولا هادي، تكون شوية متخلفة كي تنقولوا حنا، ولا متزمتة ولا متعقدة. مع العلم أن مآل الطهر أيها الإخوان وأيها الأخوات، مآل الطهر كله خير. لاحظوا رحمكم الله، هذه المرأة اللي هي خديجة رضي الله تعالى عنها، التي كانت نعم المأوى لنبينا صلى الله عليه وسلم، كانت نعم المأوى. فلذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: هذا جبريل يقرئك السلام من رب العالمين ويبشرك ببيت لا نصب فيه ولا صخب. لماذا لا نصب فيه ولا صخب؟ لأنه هذا النصب وهذا الصخب، هذا الضوضاء وهذا الصداع، كله اختصرته على النبي صلى الله عليه وسلم، اختصرته على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل. إذن هذا الطهر وهذا النقاء ما مآله؟ مآله أنها حظيت بأشرف الخلق وسيد المرسلين، فكان من نصيبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكذلك نقول لأخواتنا ولنساء العالمين: هل لازمتم الطهر والنقاء مهما كان الثمن؟ مهما كان الثمن، هل لازمتم الطهر والنقاء؟ فإنما آله إلى الخير. الأمر الثالث وبه أختم، أن هذا الكلام من خديجة رضي الله تعالى عنها أبانت عن شيء مهم لطالما فرط فيه المسلمون، ألا وهو الإخلال بالأخلاق. الإخلال بالأخلاق لطالما فرط فيه المفرطون وقصر فيه المقصرون. لاحظوا معي رحمكم الله، قالت له الآن: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لقد كنت تتحنث في غار حراء وتتعبد كذا وكذا من الأيام. لا لا لا لا، بل قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فذكرت خصالا عظيمة تبين عن صفاء معدن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه كان على خلق عظيم، وعلى أنه كان صلى الله عليه وسلم بحق رحمة مهداد ونعمة مسداد. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. معنى في هذا الشيء كل شيء تلقاهاش النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش الرسول، ما كانش عايش الرسول، ما كانش إنسان ذاتي، لا لا لا، كان تاع الآخرين. وبالتالي من اتصف بهذه الصفات ما جزاؤه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فمن لزم الأخلاق العالية وتخلى عن سفاسف الأخلاق لا يخزيه الله أبدا. مفهومها أن من أخل بالأخلاق لقيت إيش ما عنده قاوة المشكلة، ما عندوش لبس ولا يسيء الأداب ولا يحسن، ما عندوش قاوة، هذا يلازمه الخزي في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي أمره، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.